لابتوب معك في كل مكان، بي سي في البيت، في المكتب، شات على الماسنجر، الفيسبوك. أكيد الحياة دلوقتي بقت أونلاين. يو يو يو، بتعمل كل حاجة في حياتك بس برضو بتكون أونلاين. طول ما أنت أونلاين بتقابل كل الدنيا وكمان بتشتغل، عشان دلوقتي هي دي حياة الشباب. يلا شباب، يلا أونلاين. بيوتيفول. This should be played at high volume. شباب أونلاين. هنا أبو ليلى. الشباب والرياض. Drop it. اهلا بكم، صباح الخير، لقاء جديد وفتره جديده من شباب اونلاين. دايما بنكون معاكم، لو في مشكله في الكمبيوتر، في مشكله في اللابتوب، تواصلوا معانا، لان الحلقه دي حلقه خاصه جدا، حلقه مهمه لكل الشباب، لان ما فيش حد دلوقتي ما بيتعاملش مع الكمبيوتر، حتى الموبايلات طبعا بالتاكيد. لو عندك اي مشكله بتقابلك تواصل معانا، اكيد هتوصل لحل. في بعض المشاكل، وده بناكد عليه كل مره، في بعض المشاكل بتبقى محتاجه مهندس صيانه هو اللي يتعامل معها. اوعى تقرب لللابتوب وتفتحه وتحاول تشوف المشكله اللي فيه، لا، احنا اللي بنتكلم عنه مشاكل عامه ممكن تكون خاصه بالسوفت وير. الهارد وير بعضها ممكن انت تتعامل معاه، لكن كمان ازاي تحمي الجهاز بتاعك. يعني اعتقد ان دي نقطه مهمه جدا نتكلم عليها واحنا داخلين على الصيف. هو الصيف دخل خلاص، هو الصيف الحقيقه، بشاير وبانت وهلت، فبرضه بتبقى الاعطال بتاعه الكمبيوتر كتيره. فهنتكلم الحلقه دي حلقه خاصه بالكمبيوتر، ودورات كمان هنقدمها لحضراتكم. شاركونا على الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة، صفحتنا الرسمية، وتليفوننا 2-57-56-977. شباب أونلاين. احنا لسه أونلاين. شباب خليكوا لقدام، هنكمل شباب اونلاين. النهارده بنسعد بيكم دايما في شباب اونلاين. وفاء حامد هندسه اذاعيه، سالي سيد الاخراج، ودايما بكون معاكم هناء ابو العلا. برحب بضيفنا المهندس صابر محمد صابر، مهندس كمبيوتر. اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير عليك، صباح الخير على كل المستمعين. صباح النور. الحر خلاص، الصيف وصل. الصيف وصل يعني، بس فتره حازره جدا، يعني ممكن واحد يعني لو صيف قوي هيعيا، ولو شد قوي حرارة. ما هو برضو خلي بالك، يعني المفروض ان الملابس بتاعتنا تكون مناسبة لدرجات الحرارة، لان اللي بيلبس تقيل دلوقتي وصوف وخايف الجو يقلب فجأة، ده برضو بتبقى العملية بالنسبة له مع اي حر، مع اي تعرض لشوية هواء بيبقى مش كويس عليه. خلينا المهم خلوا بالكم من صحتكم، وخلوا بالكم من صحة الكمبيوتر كمان، لان مع ارتفاع درجة الحرارة الاجهزة بتبقى عرضة لمشاكل كتير. طبعا هو زي ما احنا بنتأثر بالحر، الاجهزة بتأثر جدا بالحر، وبالذات عندنا في الشرق الاوسط عامه درجه الحراره عندنا بتبقى مختلفه عن بره، فبتظهر كتير مشاكل معانا مثلا ما تبقاش موجوده بره، ان مرتبطه بالسخونيه ومرتبطه كمان بالتراب. فان شاء الله النهارده هنحاول نتكلم معاكم على مجموعه من المشاكل المنتشره او الشائعه وازاي نحلها، وان شاء الله يكون في معانا بعض المعلومات كده ان شاء الله تحاول نفيدكم بيها ان شاء الله. وفي زي ما قلنا الدورات، ان شاء الله هتبدا في اول 4 باذن الله، اول اسبوع من شهر 4. والشرط الوحيد بتاعنا في الكورسز ده ان انت تحضره مجانا عن طريق ان انت تشترك عن طريق اذاعه الشباب والرياضه. يعني احنا مش هنقول لك رقم تليفون للمهندس صابر تتواصل معاه انت منك لنفسك، لا، زميلتي سالي المخرجة مخرجة الفترة هتستقبل تليفوناتكم، لو مش حابب تطلع على الهوا برضو اوكي ده براحتك، بس المهم تدي كل تفاصيلك كل بيانات لسالي. الاسبوع اللي فات كان في مستمعين اتصلوا وسجلوا اسمائهم، بس للاسف في بعض الحاجات ناقصة، فاستأذن حضراتكم وافتكر منه واحد اسمه خالد. يا ريت لو سمعنا الاسبوع ده خالد انت وبرضو في حد تاني، في واحدة مدام اعتقد كانت برضو عايز تاخد الكورس وقلنا لها خليكي معانا ناخد بياناتك، وللأسف هي قفلت فمعرفناش بيانات. المهم اللي كلمنا الاسبوع اللي فات يعود الاتصال بينا مرة تانية، عايزين نستكمل البيانات. هنرجع تاني صفحتنا على الفيسبوك اذاعة شباب ورياضة، صفحتنا الرسمية هنستقبل فيها كل اسئلتكم واستفساراتكم ان شاء الله. اول حاجه كنت عاوز بس معلومه اوضحها للناس كلها، بيجي مثلا حد يسالني انا نوع الشاشه بتاعتي ايه، هو مش عارفها ده سواء ان شاشه عاديه او شاشه لابتوب. طب فانا اولا احب اوضح لكم انواع الشاشات المنتشره حوالين العالم حاليا، هم عنه ثلاث انواع LCD و LED وبلازما، تمام؟ ايه الفرق بينهم عشان نبقى عارفين برضك؟ ال LCD دي شغاله على نظام فلوريست اللي هو بيبقى فيه اضاءه، والاضاءه دي بتطلع اللي هي تقريبا شغاله بنظام اللمبه العاديه خالص، دي اللي بتدعمها بتديها الضوء، تمام؟ طيب الضوء بتاع الليد بيجي ازاي؟ بيجي من حاجه اسمها الدايود، ده الاساسي بتاعها اللي هو بيدي لها الضوء، ده بيبقى نظام شغال بنظام ضوء في اتجاه واحد بيروح ما يرجعش، هو دايت نظامه كده. يبقى بتلاقي الليد شغال الضوء بتاعها عشان كده بيبقى اقوى، لان هو جاي من مصدر واحد، لكن الفلوريست بيبقى جاي من مصدرين سواء بقى الشاشه فيها معلش او لا. معلش تاني، ده دي احنا قلنا ثلاث انواع للشاشات، بلازما LCD LED وبلازما، تمام؟ اللي حضرتك بتتكلم عليها دي البلازما LED، لا انا بتكلم عليها دلوقتي LED. ال LED LED شغاله بنظام دايود، الدايود ده بيعمل بيوصل الكهرباء في اتجاه واحد، زي ما بيوصل الضوء مجرد ما هو بيجي له اي كهرباء بيطلع الضوء في اتجاه واحد، في اتجاه رايح مش راجع، تمام؟ البلازما بقى الفرق عباره عن ايه، شغاله على خلايا، الخلايا دي مجرد ما بتحس بالكهرباء بتدي وميض، فبالتالي البلازما بتحس انها ضوءها اكبر شويه او اقوى يعني، والصوره بتاعتها اوضح. هي شغاله على الخلايا دي اللي هي بتقال عليها البلازما. يبقى هي الاقوى فيهم الثلاثه البلازما. البلازما طبعا البلازما بعدها والاصح هو يعني في بعض الشاشات بتبقى ضاره جدا للعين. هو طبعا الحاجات الحديثه كلها من اول LED والبلازما كلها مفيده جدا للعين وما فيهاش اي ضرر، لان الضوء بتاعها متوزع، هو المتفقين الضوء بتاعها متوزع. حتى الليد يعني بنقول عليها شغاله بليدات، اللمبه بتاعها نظام ليدات متوزعه على الشاشه، مش لمبه واحده متركزه فبتدي ضوء واحد، فبالتالي لو انت ركزت عليه ممكن يتعب عينك شويه. تمام. طيب استاذن حضرتك يا باشمهندس ناخد تليفون. اتفضل. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. عرفنا بنفسك، اتفضل. حضرتك محمد حامد من كفر الشيخ. محمد حامد. ايوه محمد حامد كفر الشيخ، اتفضل يا استاذ محمد. الدورات اللي كنت بشمهندس صابر والدورات برضه بتاعت الباشمهندس عادل اللي كان حضرتك الاسبوع اللي تمام دكتور عادل حسين، دورات التسويق الالكتروني. ايوه طيب قول لي بس، انت حضرتك كفر الشيخ مقيم هناك وتقدر تيجي القاهره يعني بالنسبه لك مفيش مشكله؟ بس اعرف المواعيد وكده يعني. المواعيد مواعيد الدورة. المواعيد بالنسبة للدورات اللي هي مبادئ صيانة الكمبيوتر واللابتوب دي ان شاء الله هتبقى في اول اسبوع من شهر 4، تمام؟ احنا بس هننتظر العدد بتاعنا يكمل مع التنسيق، معناه طبعا ان شاء الله هتبقى في اكتر من مكان، فمجرد ما حضرتك بتبدا تحجز ويبقى في عدد ان شاء الله هنتصل بيكم وهنقول، بس تعمل حسابك ان هي في اول اسبوع من 4، لان اول يوم في شهر 4 كان هيبقى يوم جمعه. فهتبقى ان شاء الله لو دكتور عادل مثلا عنده كورسات يوم سبت ممكن هنبقى يوم الاحد او الاثنين، تمام؟ وهي دورات هي متتاليه يعني ايام ورا بعضها. هو حاجه الكورسات دي احنا عاملينها زي ما انت حضرتك عارف منحه للناس وعن طريق الشباب والرياضه، تمام؟ فاحنا بنعمل فيها الفوق في الدوره هنقدر نوديه مرحله ثانيه ان شاء الله، مرحله اعلى. دي طبعا برده مجانا طبعا للمتفوقين اللي هم هيقدروا يتفوق معانا، هنقدر نختار منهم مجموعه، وزي ما قلنا كمان هنرشح ناس لشركات وللمحلات والاماكن موجوده في الصيانه، احنا بنحاول نساعد الشباب. استفسار بس بعد اذنك. نعم يا فندم. مفيش شروط حضرتك من تبع مثلا ان لا مفيش اي شروط. لا يا فندم ان شاء الله مفيش اي شروط. انا بس مجرد قبل كده كلام من ده. لا لا مفيش اي شوت هي مبادئ. بس طبعا اللي جاي ياخد كورس كمبيوتر هو عارف ان هو هيكون هيشتغل في الكمبيوتر, فاكيد يكون عنده خلفيه بيه لنفسه, لان مدام يبقى قاعد مثلا مش مستوعب اي حاجه. بقى احنا بندي كورس لحد يكون مهتم عشان ما ياخدش مكان واحد تاني, يكون حضرتك مهتم بالمجال وعندك فيه معلومات, بس عاوز تعرف معلومات صيانه تبقى انت راجل فني. هندي لك المعلومات بصيانه اللي هي بخبرتنا كلها, ومجانا لاي حد طبعا ما يكونش سايب المدرسه بتاعته وجاي ياخد كورس بس مش اكتر. طيب استاذ محمد استاذن حضرتك تليفونك بقى تسيبه مع سالي. اشكرك جدا وارجوكوا عشان احنا معانا النهارده مستمعين كتير, ف يعني تحاول نحول يبقى فيه ايجاز وعلى الفيسبوك كمان. ماسنجر الشباب والرياضة بس هتلاقيه في شباب اونلاين, خليكوا لابدين. هنرجع مرة تانية. يبقى أول مستمع النهاردة محمد حامد من كفر الشيخ وتليفونه مع زميلتي سالي. على الفيس أذن حضرتك بشمهند صابر طاهر أبو زيد. شكرا جزيلا لأسرة الفترة هناء وضيفك الكريم على المعلومات القيمة, وأكرر جزيل الشكر على هذا المجهود الرائع المبذول. أشكرك جدا أستاذ طاهر, تحياتي لحضرتك. محمد سالم الرجداوي فعلا لازم الاهتمام بالكمبيوتر لأن الكمبيوتر أصبح أساسي في كل شيء. أحمد عزوز السلام عليكم. هو سؤال أحمد الحقيقة بيسأل على ماركة, وأنا بعتذر جدا يا أستاذ أحمد لأن الماركة ده إعلان على طول, يعني إعلان وبفلوس وشغلانة, فأنا أسفة مش هقدر نجاوب على سؤال حضرتك. يعني تحاولوا يا جماعة نخلي الكلام عام, ما نخصصي ماركات معينة سواء ماركات في الكمبيوتر أو الموبايلات أو كده لأنها بتعمل لنا أزمة. في تليفون معنا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي محمد من حضرتك والكل عاملين في الشباب والرياضة والمحفظة. أهلا وسهلا بيك. مش هاخد من حضرتك أكثر من نص دقيقة قبل الله. نتعرف بيك بس حضرتك عرفنا باسمك لو تسمح. مهندس أحمد عبد الغني. مهندس إيه؟ أحمد؟ أحمد عبد الغني. أحمد عبد الغني, تفضل باشمهندس. الله يكرمك يا عزيزي. بس حضرتك لو سمحت عايز أطلب من الأستاذ كده رقم أو أي حاجة. أنا حضرتك راجل أعمال والكلية اللي اتعامل مع الكمبيوتر يعني باقي جدا, عايز اخد بس دوره حضرتك لان انا عندي ناس اللي معايا شغالين كلهم, بس انا باني صاحب الشركه عايز برضه يبقى عندي خبره في التعامل مع الكمبيوتر والنت والكلام ده, فلو تجاني يفيدني بعد اذنك. حاضر. طيب حاضر. باشمهندس احمد حضرتك ممكن تبقى مع سالي خارج الهواء ما تقفلش, وهنديك تليفون المهندس صابر. ماشي ماشي اوكي بس. خليك معانا وهناخد فاصل يا سالي. طبعا احنا يعني تليفون المهندس صابر. طب احنا ممكن باشمهندس احمد استاذن حضرتك تليفونك معايا واحنا هنتصل بيك ونديك رقم المهندس صابر. مرة تانية هنرجع لانواع الشاشات. انواع الشاشات قلنا ان هي LCD و LED وبلازما. طيب بالنسبة لللابتوب ايه بتختلف في ايه؟ بتختلف في المقاسات. الشاشات في اللابتوب في 10 و1 لكن نفس الانواع. نفس الانواع بتدي من عشان حدك لما تيجي تاخد تجيب مثلا شاشة ما يجي حد يقولك دي نادرة جدا وغالية ومش موجودة مش عارف ايه. لا حياتك بكل سهولة بتدخل الموديل بتاع اللابتوب بتاعك على الانترنت, بتعمل عليه سيرش هيجيب لك مواصفاته كلها, هتعرف الشاشه بتاعتك. تمام. الشاشات عامه تبقى 10 و1 و11 و6 و15 و15 و4 ولغايه 17 متوفره في اللابتوب. دي نبذه عامه عن الانواع الشاشات. تمام. في بعضك كنت عاوز في نصيحه يعني دي كانت معلومه, في بعض نصيحه عاوز اقولها للناس كلها, ما تغسلش الكيبورد وما تحاولش ان انت تنظفها باي ماده لان الكيبورد ما بتتنظفش. الكيبورد سواء بتاعه الكمبيوتر او بتاعه اللابتوب. طب هتقول لي انا هعمل ايه؟ التراب بيبقى فيه تراب بين ال تمام التراب حضرتك لو انا حطيت عليه اي ماده سائله هيتعول التراب ده قطنه. فحضرتك هو ليه حلين. اول حل حضرتك لما بتيجي تجيب مجموعه التنظيف من تشتريها من اي محل بيبقى فيها فرشه, الفرشه دي هي مخصصه للكيبورد. تمام. طبعا لو الكيبورد اللابتوب بفرشه صغيره، كيبورد الكمبيوتر فرشه كبيره، ده طريقه التنظيف. طبعا طريقه التنظيف تنظف على الجنب عشان التراب ينزل، ده اول حاجه. ثاني حاجه في جل نازل جديد يعني مخصص للكيبورد، احنا عايزين نقولهم بالراحه. اه ماشي، واحده عشان الوقت بحاول اقول معلومات لسه في وقت. ف وعايزه اقول بس حاجه قبل ما انسى، الدكتور عادل هنكلمه ان شاء الله لو ظروفه تسمح يكون معانا الاسبوع الجاي مع حضرتك عشان نتكلم ونأكد على الدورات بتاعته. الكيبورد يبقى انت تميل الكيبورد وتنظف في اتجاه واحد، يعني انت لما بتنظف في الاتجاهين ممكن تكسر الزرار، ودي حاجات بتجيلي كتير جدا. انا كنت بنظفه كيبورد الزرار بتاع الكيبورد اللابتوب حساس جدا يعني غير الكيبورد العاديه، فده حضرتك بتنظف في اتجاهين، انت بترفعه من ناحيه وبتشيله من الناحيه الثانيه فبيتكسر، ممكن يبقى تضطر تغير الكيبورد كلها عشان زرار، تمام. فهنقول بننظف في اتجاه واحد ان انت بتنزل التراب، تمام. وبالنسبه ان انت بتنظفه، في جل بيتباع، جل كده بيبقى ماده مثلا عامله زي القماشه بس هي جل، دي حضرتك بتحطها على الكيبورد وبتدوس عليها بتمتص كل التراب وكل الوساخه اللي جوه. زي القماشه، زي القماشه بس جل. دي بتتفرد حتى على الكيبورد كده، بتتفرد وتهب تخش جوه، بتاخد حتى شكل الكيبورد من غير انت ما تضغط عليه، انت بس هي لان هي اصلا ايه ماده لازقه شويه زي البطاريه زي ما بيقولوا، فبتدخل وانت بعد كده بتشيلها هتلاقي طلعت بالتراب. فدي احدث طريقه لتنظيف كيبورد اللابتوب، ودي موجوده يعني موجوده في اماكن كتيره من المولات ان شاء الله هتلاقوها يعني في اي مكان خاص بصيانه الكمبيوتر ممكن تجيبها معانا. تليفون الو. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت عارف المهندس ايه احسن، اللابتوب ولا الشاب ديسك؟ طيب بص حضرتك، هو مفيش منفعش اقارن بينهم لان التابلت ليه استخدام واللابتوب ليه استخدام. اللي هو التابلت بس ميزته في ان انت خفيف طبعا وبتعرف تتنقل بيه بسهوله، وهو مميز جدا على الانترنت وفي التصفح بالذات. فده حضرتك محدد حسب نظام شغلك، انت شغلك مرتبط انترنت وتصفح مش اكتر، مش هتشغل مثلا افلام كتير او العاب او كده، هيبقى التابلت طبعا مناسب جدا وخفيف. والميزه كمان في التابلت البطاريه بتاعته بتقعد، في حاجات بتقعد لغايه 12 ساعه، فدي ميزه. اللابتوب طبعا اتقل شويه، ويعني هيبقى بطاريه معاك مثلا من ساعتين لست ساعات، وهيبقى للشغل اللي هو الاقوى. لو هتشتغل مثلا جرافيك، هتشتغل جيمز، هتشتغل كتابه كتير او كده، هيبقى مناسب. فانت حالك حدد مجال شغلك الاول، البرامج اللي انت هتتعامل معاها. لا هو الساعه بتتوزع عادي، يعني ممكن تحط فلاشه او كده مفيش مشكله، بس هو قدرته ان هو يقدر يشغل البرامج دي، ان هو يقدر يشغلها. اللي بقى فيه امكانيات اللابتوب بقى فيه امكانيات اعلى بكتير من التابلت. فحالك حدد مجال شغلك واختار له الانسب ليك. شكرا لحضرتك. طيب احنا طبعا مكملكم. هو ايه الحكايه اللي عندنا؟ الكمبيوتر باب النجار ولا ايه؟ الكمبيوتر عندنا تقيل شويه، ده ممكن يكون من ايه بشويه يعني، ما ينفعش ابدا يبقى الكمبيوتر عندنا في الاستوديو كده وحضرتك موجود معانا. لا والله مشكله بس بسرعه الانترنت، ودي دي مشكلة في مصر كلها مش عندكم انت. خلاص يعني احنا مش حالة خاصة يا جماعة، ده سرعة الانترنت في مصر كلها. طيب احنا هنستنى تليفوناتكم 2-5-7-5-6-9-7-7 والفيسبوك اذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية. شباب خليكوا لوجدين، هنكمل شباب اونلاين. التعامل مع الكمبيوتر والتعامل مع الانترنت اعتقد ان ده بقى جزء اساسي من حياتنا، يعني شباب اطفال صغيرين جدا كله ماسك الموبايلات وفاتحين على الانترنت. الكبار كمان الحقيقه دخلوا الماراثون ده، فبقت عمليه محتاجه كمان مع الاستخدام مع محتاجه وعي. طبعا. انت الجا لمهندس الصيانه، اقول لا انا كده دوري شكرا واروح لمهندس الصيانه؟ طيب هو انت الجا له، هو الجا له اولا في حاجه انا ما اعرفهاش، دي مبدئيا. ليه؟ لان انا مثلا انا ما اعرفوش، هضطر احاول او اجرب او اتعلم. ماشي، مفيش مشكله، التعليم حلو مش وحش، بس في اجهزه الكمبيوتر صعب شويه، ان انت الغلطه زي ما بيقولوا يعني ممكن تبقى مكلفه. فحضرتك حاجه ما تعرفهاش حاول تلجا لمهندس، ويا ريت يعني مثلا مهندسين كمبيوتر على مستوى مصر منتشرين جدا، يبقى ليك مثلا حد معرفه او حد صديق او حد بتثق فيه تساله قبل ما تروح وتستشيره. ليه عندنا المشكله دي يا باشمهندس؟ هي الثقه والاستغلال. انا اسفه ان انا اقول كده، يعني لو حد ما يعرفكش وديت له جهاز الكمبيوتر بتبقى بالنسبه له في احوال كتيره صيده. انت يعني روح كده قفه منتشره عندنا يتقلب الجهاز. يعني ربنا يسترها ان شاء الله. في ناس كتيره كويسه، ناس كتير عندها ضمير، بس مشكله عندنا القفه دي، عشان احنا اصلا عندنا عدم ثقه في الاخرين، والاخر كده كده عنده نوع من انواع التراكم، ان انا اجي لحد مش عارف فابدا ان انا يعني استنزفه او استغل كده. بس طبعا بترجع في الاخر للضمير، وترجع للاخر لا للضمير، وبتبقى نظره ذكيه. انت لو تعملت بضمير مع الزبون اللي جاي لك ده، ما انت هتكسبه وهيجيب لك 10 بالظبط كده بالظبط. بس هي اشكال بنقول، بس نحاول الناس يبقى ليهم مساع في اي حاجه، يعني مش حتى لو بالتليفون مثلا هتفهم منه او تفهم من على الانترنت. الانترنت يا جماعه موجود فيه كل حاجه وسهل جدا، يعني مش شرط حد معين على الانترنت تعرف المشكله بتاعتك وحاجتك كل حاجه قبل ما تروح. هو كل اللي انا بطلبه من الناس كلها يبقى رايح فاهم مشكلته ايه في الجهاز، وهو عاوز ايه بالظبط، عشان ما مثلا انت عاوز تعمل حاجه ما يقولكش لا ده حاجتين ثلاثه. دي اهم حاجه بطلبها من اي حد رايح يعمل صيانه في الكمبيوتر. وفي حاجه كمان بقولها نصيحه ثانيه. طب يعني قبل ما تقول النصيحه الثانيه، هيعرف منين؟ هل من خلال الانترنت ممكن يكتب تفاصيل المشكله؟ طبعا ممكن يكتب المشكله اللي هو عايزها، بس طبعا يحاول يكتبها بطريقه يعني موثقه شويه، بحيث ان الاجابه تجيله بسرعه وتجيله عن اللي هو عاوزه بالظبط. لان المشكله لما بنكتب مثلا على الانترنت المشكله مثلا بوجه عام، هيجي لك حلول كتيره، فممكن تتوه وتتعب فتكسل. حاول تخصصها وتكتبها بتفاصيل خاصه شويه عشان تبدا تظهر لك النتيجه اللي انت عاوزها. تمام. كان في حاجه في نصيحه بقولها للناس، اللي هو نظف اللابتوب بتاعك. نظف اللابتوب بتاعك طبعا، غير ان انت تنظف الكيبورد او تنظف الشاشه وكده. اللابتوب عندنا طبعا في مصر التراب ما شاء الله كتير، فاللابتوب بيبوظ من التراب، وبيبوظ بيحصل فيه جميع الكوارث اللي نتخيلها بسبب التراب، ان هو يقطع باور او يقطع داتا او ان هو يفصل خالص. فحضرتك تنظف اللابتوب، لو عملت له زي صيانه دوريه كل مثلا من فتره من 3 شهور ل 6 شهور كل هتعمله، هتروح لحد مهندس صيانه ثقه، هتقول له نظف لي اللابتوب بس من غير اي حاجه، هيفك الجهاز وممكن يعمله قدامك. يعني ده ممكن ينظفه يفكه، لكن تنظيف تاني غير الفرشه اللي حضرتك بتقول عليها. احنا بنقول بننظف الحاجات دي كلها، بننظف بالفرشه الكيبورد وبنحط لها حمايه وبننظف الشاشه واللابتوب نفسه، بس اللابتوب من جوه عشان جواه مروحه، المروحه دي بتعمل شفط وطرد، فبالتالي بتجمع اتربه. تمام. فالاتربه دي بتبدا تسد منافذ التهويه بتاعت الجهاز، بتعمل له سخونه، وفي نفس الوقت بتتجمع على الايسات والمكثفات اللي جوه، بتعمل ممكن تعمل عليهم شورت كهرباء. تمام. فانا بقول لك هتروح تنظفه كل فتره، التنظيف ده ممكن ما يكلفكش اي مبلغ، حاجات بسيطه جدا، بس هتتقي شر مشكله كبيره لو عملتها من كل من 3 شهور ل 6 شهور. هتلاقي نفسك ممكن يعمله قدامك، الراجل يفك اللابتوب وينظفه قدامك وتبقى اللابتوب معاك، هتديله يعني ايه عمر اطول او فتره صلاحيه اكبر. يعني دي نصيحه بحب اقولها للناس. طيب هرجع مع حضرتك، احنا عشان نفكر ان المستمعين بتوعنا كل شويه ان في دورات خاصه بالكمبيوتر، هنستقبل حضراتكم ونستقبل كل تفاصيل الخاصه بيكم، عشان يعني هنبعتها بجواب رسمي للمهندس صابر. نوعيه الدورات يا باشمهندس، هل هي دورات للمبتدئين؟ هل هي دورات للادفانسد او المتقدمين شويه وعندهم فكره؟ هل هي دورات متخصصه ولا ايه بالظبط؟ هي الدورات، الدوره اللي احنا عاملينها ان شاء الله مبادئ صيانه الكمبيوتر واللابتوب، هي احنا هندخل فيها على الصيانه على طول. تمام. هنقول فيها المشاكل الشائعه وحلولها، وهنقول فيها مبادئ تعلم الصيانه، بحيث ان هي تبقى فرصه حد مثلا عنده فكره على الكمبيوتر عاوز يتعلم الصيانه هيبدا يتعلم، حد عاوز يعرف الصيانه هتبقى عباره عن ايه ويشوف نفسه ان هو هيقدر يكمل فيها او لا، يبقى برضك فرصه ليه، عشان تبقى فرصه، ولا هي متخصصه لبتوع الصيانه بس، يبقى بالتالي الناس العاديه مش هتقدر تيجي. ولا ان هي بسيطه جدا، فبالتالي اللي هو ايه اللي هو عنده فكره. دوره واحده هي ان شاء الله احنا هنعملها كل اسبوع يوم ان شاء الله تبقى اربع مرات في الشهر اربعة دي كلها مجانا باذن الله. بعديها هيبقى فيه دورات تانية بس هتبقى فيها هتبقى مختلفة. لا اللي هي كل اسبوع يوم دي هتكون لل نفس الدورة المبادئ بس هيبقى فيها مثلا حد ما يلحقش في الاسبوع ده وفي الاسبوع اللي بعده عشان طبعا في ناس ما فيهاش حاجة متقدمة. لا في متقدم هيبقى بعديها زي ما هتبقى للمتفوقين مجانا. طب ولو حد عاوز ياخد المتقدمة ومش عايز ياخد دي ما هي يعني احنا بنتكلم عن لازم مجانا دلوقتي مش عايزين نخش في حاجات اللي لا ما انا فاهمه. لا يعني هو لازم حتى لو عايز ياخد المتقدمه ياخد دي الاول ياخد عشان المتقدمه دي بفلوس احنا بنعمل مجانا للمتفوقين بحيث ان انا عاوز اعمل شريحه كبيره من الناس اللي تعرف الصيانه وتبدا فيها ولما شجعهم ان هم يبقوا متفوقين لان اربع كورسات لو كل كورس مثلا 20 واحد فيهم خمسه تفوقوا يبقى انا هطلع ب 20 واحد مجانا في دوره متفوقه ثمنها يعني غالي جدا يعني المتقدمة هتكون دي للصيانة صيانة الكمبيوتر صيانة الكمبيوتر والمبدأ دي فيها استعليم صيانة بس مبادئ عشان اضمن ان هو لما يتنين معاه المحل اللي بعديها يكون عنده خلفية كويسة. تمام تمام تمام هتبقى خاصة بال بال بالكمبيوتر وهتبقى بالصيانة الكمبيوتر واللابتوب. مدتها قد ايه المحاضرة؟ الكورس اربع ساعات الدورة اربع ساعات بيبقى يوم اجازة مش كده؟ طبعا عشان اللي مرتبط بشغل او يعني مرتبط بدراسة كمان واحنا في الترم اشتغل. طيب احنا كان في مستمعين على الفيسبوك. انا اسفة يا جماعة في مشكلة عندي في الكمبيوتر ما تتصرف لنا يا باشمهندس. المشكلة في الانترنت الحقيقة هو بطيء شوية لانه طبعا التحميل قوي في المبنى كله. فترتنا شباب اونلاين بنتكلم فيها عن لغة العصر زي ما بيقولوا الكمبيوتر مشاكل الكمبيوتر واللابتوب اللي بتقابلكم وانتوا بتتعاملوا معاه. طبعا مستنيين مشاركات حضراتكم على الفيسبوك صفحتنا على الشباب ورياضة اذا الشباب ورياضة صفحتنا الرسمية. لو في مشكلة كلمونا ولو عايز تاخد دورة كمان كلمنا 2575-6977. أمل خالد بتقول صباح الخير سمعنا في الأونة الأخيرة إن في هواتف عليها أجهزة تنصت والعميل مش عارف ويفاجئ إن في حسابات باسمه وبصورة وبصوره هو اللي على التليفون. إزاي نتفادى المشكلة دي؟ أنا تليفوني فيه صور وكل استخدامي للنت بيبقى عليه. تمام هو طبعا هذه مشكلة فعليا. لا اشرح لنا دي لأن معلش يعني هو في مشكلة فعلا حاليا حاجة اسمها الهاكرز او الزواي وير. هما بيبدأوا في برامج كتير للتجسس وعايز اقول لكم ان الموضوع ده يعني كنت مش عاوز اخوف الناس بس دي حقيقة. الموضوع ده وصل للتجارة على مستوى العالم. بدأ مجموعة من الهاكرز بيعملوا ان هما بيتاجروا بالصور بتاعتكم وبالداتا والحاجات دي عن طريق ان هما لما بيعملوا البرامج دي ويقدروا يسحبوا الملفات او هو طبعا بيسحبوها بسرعة عشوائية بيبداوا يعملوا تهديدات ليكم للناس. يعني مثلا يعرف الايميل بتاعه يبدا يعمل له تهديد ان انا ليه عندي الحاجات بتاعتك دي وممكن مثلا انشرها او ممكن اعمل او اسوي مقابل انت تدفع لي. بيعمل لها بقى بيعملها يعني مثلا ممكن يكون حد عنده شغل شخصيه جدا وحاططها على الموبايل فبالتالي هو بياخدها او فيديوهات او كده. طيب دي مشكله فعليه انا نواجهها ازاي ونتفاداها ازاي؟ اول حاجه احنا قلنا اهم من مواجهه التفادي يعني قلنا اهم من الوقاية خير من اجزم. طيب نتفادها ازاي؟ اول حاجة حالك ما ننزلش اي برامج على الكمبيوتر ولا على موبايل ما نعرفهاش، ما ننزلش اي برامج مجهود الهداوه الهواء زي ايه، زي هديكم مثال، كل شويه يجي لك برنامج، طبعا مش اقول برامج اسامي عشان ما بقاش بعمل ايه، كل شويه يجي لك برنامج يقول لك تسريع الموبايل، تسريع الكمبيوتر، حمايه الكمبيوتر، انت بتكون بقول لك عليه فيروس، ايه خد البرنامج ده هيحميك، البرنامج ده هو اصلا اكبر جاسوس هيبقى عليك. حضرتك ما تنزلش اي برنامج، ما تنزلش اي حاجه خالص. اولا كل الموبايلات حضرتك لما تيجي تشتري موبايل اشتري، ادفع شويه واشتري موبايل ماركه، كل الماركات اللي هي المشهوره العالميه دي كلها مجهزه بجميع انواع الاجهزه اللي هي البرامج اللي بتعمل توفير طاقه، لو احنا بندور على البطاريه عشان البطاريه بتعيش اطول، في الموبايل في جوه البرنامج ده، وفي برامج الحمايه، وفي السكيورتي، وفي كل حاجه. كل حاجه ممكن تعمله ان انت تجيب انتي فايروس محترم بتاع شركه مشهوره ومعروفه وتنزله تشتريه او تشتريه. تشتري. على فكره الانتي فايروس وصل دلوقتي ان سعره بقى في السنه 120 جنيه. 120 جنيه يا جماعه مش رقم عيش ان انا احمي جهازي لمده سنه، وبعديه بيديك عروض ان انت ممكن تاخد مثلا السنه اللي بعديها بنص الثمن او حاجه زي كده، تمام. وفي حاجات فري لمده سنه مثلا، بتدخل الايميل بتاعك او كده، سهله جدا. بس هل في علامات معينه لو انا حبيت اعمل داونلود لحاجه زي ما حضرتك بتقول وابقى مطمن ان ده ما فيهاش مش فيروس ولا الهاكرز، هل في علامات معينه تخليني اطمن للبرنامج ده انزله؟ طيب هو اول حاجه العلامات قلنا ان احنا ما ننزلش حاجه مش معروفه، دي مبدئي. اي دي حاجه مش معروفه، مش معروفه يعني انا بنزل مش معروفه المصدر، مش معروفه المصدر يعني بنزل برنامج معروف، برنامج 1 2 3 هلاقي برنامج تاني ظهر معاه ما انزلوش، ده اول حاجه. تاني حاجه اخد بالي من مساحه الحاجه وانا بنزلها، انا عارف ان البرنامج ده 50 ميجا، لما الاقيه بينزل مثلا 20 ميجا ده، طب ايه السبب؟ هل مضغوط ولا لا؟ ممكن هو بينزل لك حاجه تانية بنفس الاسم بحيث انك تفتحها. طب وبعدين لما عرفت بقى ما خلاص كان نزل. لا ما هو عليك، احنا بنقول وهو اول ما بيعمل داونلود بيحدد لك المساحه، قبل ما تدوس اوكي بيبدا بيحدد لك المساحه على كل البرامج او حتى انتركس برو، هو بينزل بيحدد المساحه. اخد بالي انا بنزل ايه والمساحه، اخد بالي من الاسم. ولما اعمل داونلود اعمل داونلود مباشر، طبعا في ناس عارفين كلها في حاجه اسمها رابط مباشر للداونلود، اعمل داونلود اللي هو الرابط المباشر، اخد المصدر بتاع اللينك وانزل منه، ما اخدش المصادر اللي هو بيقول لك ايه ده، في خش بالبرنامج ده هيسرع معاك، اخش عن طريق الموقع ده هيسرع معاك. تمام. فدي حاجه مهمه. ومن ضمن الحاجات اللي ظهرت وانا كنت حابب اشارك الناس معاها النهارده، في طبعا احنا قلنا انواع الفيروس اتحدثت بقى اسمها ورم وباجز. في ورم نازل جديد جدا وهو مشهور وبيعمل مشكله كبيره، هو بيعملها في الكاب وفي الموبايل. ده بيعمل ايه؟ بتلاقي التاب بتاعك بقى يفتح حاجات مع نفسه، يفتح حاجات تاني مثلا اول فايل تلاقيه فتحه تاني، يفتح لك مواقع ودخلك على مواقع مش كويسه ويفتح لك صفحه غريبه ده لوحده من غير ما تحتاج تعمل اي حاجه. ده حالك ورم نازل جديد جدا وهو منتشر، هو بس بتبقى مشكلته الوحيده ان انت في صوره دوست عليها. يعني الناس كلها المشكله دي جات لها اكتر من مره، وكان عند زمايله كله لك لا انا ما دخلتش ما عملتش، هو الصراحه ان انت حضرتك دوست على صوره، ممكن تكون صوره دي مثلا مستفزه، صوره معينه بشكل معين. انت ممكن تعمل السيفتي للجهاز بتاعك بالانتي فايروس، بالانتي فايروس تعمل له الانتي فايروس الصح. الصح، بس تصرفاتك برضك مهمه جدا، التصرفات اللي احنا يعني بنجيب. انا لو عملت الانتي فايروس ده وعملت داونلود لاي حاجه تانية مش يعني مش محميه، فيها خطر. هل ده هيشيلها؟ طبعا هو طبعا هيشيلها، بس الفكره انا مثلا ما اعملش لود على انتي فايروس ان انا كل شويه غلط هو مش قادر يشتغل في كذا اتجاه. فاحنا بنقول برضك تصرفاتنا دي مهمه. طيب الورم ده اللي بيعمل فلتر كده، طبعا انت لو رحت لحد انا سمعت صراحه اسعار في الصيانه فيه رهيبه جدا، وصلت ل 250 جنيه ان هو يقول لك هعمل لك صيانه في التاب بتاعك ده باظ، الميموري الداخلي بتاعته اتحرقت فلازم تغيرها، هيكلفك حوالي 200-250. هو صراحه ما بيكلفش اكتر من جنيه. ده لو الميموري اتحرقت، هو الميموري ما بتكونش اتحرقت، هو اللي حصل ان الورم ده دخل سيطر عليها فبالتالي ملاها كلها بالمواقع اللي مش كويسه دي والصفحات والكلام ده، فهو ما فيش مساحه ان انت تعمل حاجه جديده ولا حتى تشيل السوفت وير وتعمله. فدرجه ان انا لقيتهم قفلوا التاب وحطوه في علبه وسايبينه، مخايفين يفتحوه من كتر الحاجات اللي مش كويسه اللي بيفتحها الغريبه والحاجات دي. فحضرتك هو ده كل حله، عشان بس نبقى مع بعض، هتروح لحد فني هيعمل لك ان هو هيصفي الميموري خالص، الميموري الداخليه بتاعت التاب، يعني هي لا اتحرقت ولا حاجه ولا اي حاجه، هيصفيها او يفضيها يعني، بس دي بتبقى عن طريق الكمبيوتر بسوفت وير، ويعملها من الاول خالص، يعمل لها هي مشهوره وسط الناس بتاع الموبايلات وكده بالروم. اقول انا عاوز اعمل روم للجهاز. لما تروح انا قلنا لما تروح وانت فاهم تاني تاني تاني يا باشمهندس يعني انا بس عايزه حضرتك برضه تكلمنا على اننا من احنا مش واخدين صيانه ولا عارفين لا مش قصدي انا تاني لما اروح لحد لما اروح مهندس صيانه واقول له عندي مشكله في الروم في الروم ايه العلامات تاني معلش العلامات ان هو عشان اللي سامعيننا واتفضل التاب حضرتك بيكون بيفتح الحاجات من لوحده بياخد اوامر تلقاء نفسه يدخل على النت لوحده البرامج تلاقيها تشتغل كلها في وقت واحد تفتح لعبه تلاقي فتح لعبتين ثلاثه الواي فاي تلاقيه بيفتح ويقفل دي مشكله بتظهر ومنتشر حاليا جدا وناس كتيره بعت التاب بتاعها كده بقول لك خلاص باظ دي بتبقى الورم اللي حضرتك بتقول عليه ده اسمه ورم ورم ده طبعا ده اللي هو احدث من الانتي فايروس احدث من الفيروس ولا ايه يعني في عندي الحاجات اللي بتأذي او بتضر الجهاز دي اسمها ورم في فيروس الفيروس كله مشكلته ان هو بيبوظ البرامج بس لكن بيبوظ الجهاز نفسه والهاردوير وبيعمل فيه حاجات احنا ما عملناهاش ورم او باجز ورم او باجز يبقى انا اروح للمهندس صيانة واقول له انا عندي مشكله في الروم في الروم بس اعمل لي روم عشان ايه تبان انك انت ناصح وفاهم كل حاجه اللي حصل ان الناس بتحكي يقول لك مثلا ده في مشكله في دوائر الكهرباء ده في مشكله في الـ في الـ في, في الميموري الداخليه هتتغير ده في شريحه جوه هتتغير ده في بورده هتتغير هو اصلا التاب كله بورده ده في الحاله دي لما تلاقي الجهاز بيفتح ويقفل لوحده الواي فاي شغال لوحده مش كده برده برامج بتيجي وتروح لوحدها ففي الحاله دي يبقى انت عندك مشكله يبقى في ورم في الجهاز تمام طب استاذن حضرتك بقى نشوف على الفيسبوك طيب احنا هنكمل وهنستنى مشاركات مستمعينا على الفيسبوك اذاعة شباب رياضة صفحتنا الرسمية والتليفون 2575-6977 اهلا بكم مرة تانية اللي عنده مشكلة في الكمبيوتر عنده مشكلة في الهاردوير في السوفتوير عاوز يسأل عن اي حاجة الحقوا تواصلوا معنا قبل الفترة ما تخلص الساعة 12:30 مستنيينكم على تليفون 2575-6977 والفيسبوك اذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية ما تنسوش كمان الدورات اللي بنتكلم عليها وفي دورات بعد كده تاخدوها في الصيانة اسمعونا على شباب ورياضة 108 FM وضفوا معنا على الهوى المهندس صابر محمد صابر هرجع مرة تانية مع حضرتك يا باشمهندس على الفيسبوك سمير عبد الحفيظ بيقول لحضرتك لماذا ويندوز 10 أفضل او اسوأ اسوأ من 8 من ويندوز 8 لا هو الحقيقة مش اسوأ الحاجة هو مشكلة ويندوز 10 اول حاجة ان هو لسه ما بقاش بصورة كاملة هو نزل والنسخة الاساسية نزلت كل حاجة بس هو مش بصورة كاملة عشان هو بيكمل بالتفعيل بتاعه فراجع احنا غيرنا في مصر غيرتنا شغالين بنسخ غير مفعلة او مش اوريجنال يعني مش كاملة فحالك بتحس ان هو في مشاكل انت لو جبت له الاكتيفيت بتاعه وفعلته هتلاقي فيه اوبشنات كتيرة جدا فتحت لما التعفير ودي التركات اللي بتعملها الشركات الجديدة ان هو بيسيب لك حاجة فري في السوق فانت تاخدها هي مش كاملة كل اللي هيكملها هو ملف صغير جدا طبعا بيبقى عارفينه الناس شوية اللي هم شغالين في المجال الملف ده بيفتح لك الحتوحة في الويندوز التاني تمام في احمد محمد فرج برضو بعد تقريبا نفس السؤال ويندوز 8 ولا 10 افضل لا هو لو 10 احدث من 8 طبعا انت حياتك ال 10 بس هو الميزه اللي فيه ان هو حل مشاكل كتيره كانت في ويندوز 8 شريف صبري بيقول تحياتي لاسره البرنامج الرائع والمفيد اشكرك يا شريف سؤالي للضيف المحترم هل فعلا الشاشه LCD لها عدد ساعات تشغيل وبعدها تحتاج اعاده شحن هي اللي بتعمل كده اللي هي البلازما مش ال LCD ما لهاش عدد هي مرتبطه بالفروست اللي فيها اللي هو اللمبات يعني لو هي اتحرقت تبدا تتغير لكن البلازما هي اللي فيها ليها عدد بس عدد مش قليل بيبقى عدد كبير وبتعمل لها بعد كده شحن وتشتغل تاني احمد محمد فرج كان بعت بيقول افضل انتي فيروس للتاب هو الانتي فيروسات يعني عشان بس ما نقولش اسامي معينه بس اي انتي فيروس هتشتريه انت هتشتريه وهيبقى كامل هيبقى كويس تشتري منين من اسواق الكمبيوتر مركز صيانه مثلا لا اسواق الكمبيوتر المولات اللي هي بتبيع هيشتريه بيبقى الصيانه مقفوله ويبقى نسخه اوريجينال بس الشيء طبعا موديل السنه دي ما تاخدش موديل السنه واعرف منين ان هي النسخه دي اوريجينال هتبقى زي ما بتقولوا بتبرشمه ويبقى معاها فاتوره ومعاها ضمان من الشركه اللي بقى باسم الشركه نفسها ضمان خلي بالك من حكايه الضمان دي يا احمد في سمير عبد الحفيظ بعت لنا تاني. حاضر يا سالي، في تليفونات معنا. سمير بعت بيقول ممكن فكرة عن الدورات مرة فضلكم. تمام، هي الدورات ان شاء الله مبادئ صيانة الكمبيوتر واللابتوب، هتبقى ان شاء الله في اول اربعة، وهناخدها اربع كل اسبوع في محاضرة على مدار الشهر كله بإذن الله. ان شاء الله ناخد تليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سالي اتصلت بحضرتك؟ والله انا من طول المخصوص عشان خاطر اشكركم، ولا مش جديد على شباب الرياضه ولا عندي فيها. العفو يا باش مهندس، العفو. الفتره دي بتبقى دايما يعني ليها معاد يا فندم؟ هي لها معاد ثابت، بس هو الباشمهندس صبر اللي مش ثابت. يعني هو احنا مش عايزين نلوع عنها يا فندم، عشان حضرتك بس يعني زي برامج كتير يعني. لان احنا لدينا يعني انا اقول لها اولادي دايما على شباب الرياضه. أنا عيني حاضر، أنا مع حضرتك، أنا مع حضرتك، لازم هننوه عليها، بس الباشمهندس صبري فضلنا نفسه بس شوية وننوه عليها. الله يخليك يا باشمهندس، الله يخليك، أشكر حضرتك، أشكر حضرتك جدا. مع السلامة. هنرجع مرة تانية. على فكرة مفيش كتير كلمونا على أو تواصلوا معنا على الدورات، انا مش عارفه سالي معاها ناس. طيب نلحق بس، لان هي الدورات المفروض معادها اول اربعة، اول اربعة ان شاء الله. مظبوط. طيب دورات مره تانية يا شباب في الكمبيوتر، واللي هيتميز هيتفوق في الدورات دي ممكن ياخد دورات بعد كده متقدمه في صيانه الكمبيوتر. تمام، غير ان احنا ان شاء الله هنرشحه ان هو يشتغل في شركات او في محلات كمان. هنرشحه لان هم بيسالونا، بيقولنا لك مثلا ما عندكش مهندس ثاني، ولا ما عندكش واحد بيشغل في السنة كويس. طيب أستاذ حضرتك، احنا هنوصل معاك ونتكلم عن الشغل كمان في المجال ده. شباب اونلاين لسه معاكم على الهواء، فاضل حوالي 12 دقيقة او اقل شوية لغاية نهاية الفترة. معنا المهندس صابر محمد، كلمونا عن مشاكلكم مع الكمبيوتر. معنا تليفون. الو الو، مساء الخير. مساء النور استاذ محمود، محبتك مدام ناس. اهلا وسهلا استاذ محمود. لو سمعت كان عندي سؤال للاستاذ المهندس صابر. اتفضل اتفضل. تحت امرك. والدوره دي ممكن تكون لمتحدي الاعاقه البصريه؟ يعني فيها برايل مش كده؟ تسأل على برايل يعني فيها. هو الحقيقة احنا ما جهزناش في المجموعة الاولانية، بس ان شاء الله اقعد حالك ان احنا نجهزها في المجموعة التانية ان شاء الله. وانا يعني ان شاء الله هنعمل اللي هي الكورسات، هتبقى صوتيه او فيديو مسموع بردك للناس المتحدي الاعاقه البصريه. ويعني شكرا ليك ان انت يعني هتخليها ان شاء الله نحضرها ان شاء الله في الدورات الجديده. ده يا ريت يا باشمهندس. عينينا يا استاذ محمود، وهنشوف برضو اماكن تانية تكون بتدي دورات. اشكرك جدا. طب ممكن احط رقمك مهندس صابر؟ اتفضل. هو معاك رقم الرقم بتاعه. طب هقول لك حاجه استاذ محمود، يعني ممكن خارج الهواء او تواصل معاه من خلال الشباب والرياضه. ماشي. ها طيب اشكرك. طيب اشكرك. معنا تليفون كمان. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك عايز اتكلم مع المهندس صابر. اتفضل اتفضل. هو سامع حضرتك. اتفضل تحت امرك. احسن حاجه اللي كارت الدش، وكارت الداخلي ولا كارت اليو اس بي؟ هو الكارت بص حضرتك، الاثنين فيهم تطور والاثنين بينزل فيهم الابديت، هو بس الفرق ان حضرتك اليو اس بي معمول اكتر لللابتوب وكده، والكارت الداخلي معمول لو انت الكمبيوتر. بس الميزه في الكارت الداخلي انت بتقدر تعمل عليه توصيلات وعليه شغل اكتر، يعني بتقدر تعمل عليه كاميرات وتقدر تعمل عليه اكتر من حاجه. الكارت اليو اس بي بيبقى محدود شويه، فاليو اس بي انصح الناس ان ما تجيبوش غير لل هو هيشتغل على لابتوب او كده، لكن لو هتشتغل على بي سي عادي هتجيب الكارت الداخلي هيبقى افضل بكتير. لا انا مثلا الكارت مثلا اللي بيجيب ضرر على مثلا على الكيسه مثلا مش سامع حاجه. بيجيب ضرر؟ لا ما بيجيبش اي مشاكل على كده. لو حضرتك جبت كارت من نوع كويس وعملت السوفت وير بتاعه كويس جدا مش هيعمل معاك اي مشاكل. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. احمد محمد فرع، تحياتي احمد الاهلاوي، جدا جدا جدا صباح الخير والورد الاحمر الاهلاوي الجميل، منورين الدنيا كلها. الكمبيوتر بتاعي بيفصل باستمرار، غيرت الويندوز، نفس المشكلة موجودة، هل العيب في الباور ولا في حاجة تانية؟ هو طبعا استاذ احمد انت بس المشكلة مش موضح، يعني مش مخصص لنا المشكلة ايه بالظبط، بس عامة لو الجهاز بيفصل معاك باور دي هتبقى مشكلة فانا، لو الجهاز بيفصل معاك داتا دي هتبقى مشكلة سوفت وير. تمام، فتحالك بس حدد لي المشكلة ايه بالظبط او بيفصل ازاي، وانا ان شاء الله هرد على حدك، يعني حاولت الحال. طيب احنا كان فيها اسئله جدا، بس يعني اول بس ما يوصل اول ما يوصل. طيب طبعا الدكتور عادل حسين كان على الفيسبوك بعت لنا، بنشكرك جدا يا دكتور عادل، وبقول لك لو حضرتك بتفق معاك اهو على الهوا، لو ظروفك تسمح تكون معانا الاسبوع الجاي ان شاء الله نتكلم فيها عن الدورات. وهو بيحيي حضرتك يا باشمهندس صابر، بيقول سنتظر دورة المجانية أوائل إبريل إن شاء الله، دورة في التسويق الإلكتروني. في بقى أمل صبري بتقول إزاي أعرف، برضو هي كتبعت استكمال لسؤالها، إن جهازي عليه أجهزة تنصت، سمعت في برنامج انتبه أيها السادة في كود معين بنطلبه ونعرف بيه إن جهازنا عليه تصنت ولا لأ. أنا بس مش فاكرة الكود، وحاجة تانية نعمل إيه في الصور اللي على التليفون؟ طيب بص حضرتك، هو الكل لكل موبايل أو كل فئة لها كود مختلف، فمفيش كود شامل لكل، يعني للموبايلات كل، عشان كل ماركة لها كود مختلف، وكل فئة في الماركات دي لها كود. يعني كل موديل كمان في موديلات حديثه. طب يتعرف منين؟ هل من المكان اللي بتشتري منه؟ هي لو انت اتصلت بالدعم الفني بتاع الشركه او الماركه اللي بتتعامل معاها يقولوا لك الكود ده، وده الافضل انت تاخديه منهم بدل ما تعملي محاولات او تجارب. دي حاجه. تاني حاجه اعرف منين؟ لما بيبدا الجهاز بتاعي يدي اوامر انا ما عملتهاش، او ان هو يفتح حاجات معايا مش انا اللي فاتحها، او ان هو يبدا يبقى فيه بطء شويه في تحميل الحاجه اللي البرنامج اللي فاتحه او الصوره او كده، ابدا احس ان ده معكوس خطر، لان هو ممكن يكون هو بنفسه بيفتح لي الصوره بتاعتي او البرنامج، هو بيفتح معاه حاجه تاني في نفس الوقت. فانا اخد بالي، واخد بالي قوي والانترنت شغال، لان البرامج دي كلها والمشاكل دي تتفعل والانترنت شغال. طيب حاضر، رسالي في تليفون. طيب احنا ناخد التليفون ونرجع لاسئله مستمعينا على الفيسبوك. الو الو، السلام. الو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا. نعم. عليكم السلام. أيوة. كنت عايزة أكلم الباشمهندس والنبي. أتفضلي أتفضلي. أيوة كنت عايزة أسأل الباشمهندس، أنا عندي التابلت من امبارح فصل لوحده كده، مش عارفة إيه السبب. طيب هو حضرتك فصل ايه؟ فصل باور ولا الباور فصل؟ انا كنت فاكره الشاحن، كنت فاكره الشاحن بس غيرت الشاحن، لا ما اشتغلش على اي شاحن جديد. طيب حضرتك لما بتيجي بتحطي فيه الشاحن في اي لمبه بتنور فيه او حاجه؟ لا مفيش حاجه بتنور فيه خالص. حضرتك حاولي بس تشيلي البطاريه مع جهاز وتسيبيها حوالي 5 دقايق بره الجهاز، بره التاب، وتركبيها تاني. تمام. لو هو البطاريه بتاعته بلت ان عادك، يعني هتخلي بس حد يكون يعرف يفصل لك البطاريه، البطاريه بالتالي لك في مسامير هو بس النصيحه لحضرتك، بس اهم حاجه ما تحاوليش في دي، طالما اللاب التاب فاصل ما تحاوليش فيه كتير، لان من كل ما بتحاولي بتعملي المشكله اكتر. انا حاولت فيه كتير من امبارح. لا ما تحاوليش كتير، عشان حضرتك بتدي له اوامر غلط، فانت حضرتك طالما هو لو بطاريه بلت ان هتخلي بس حد فاهم يشيل لك البطاريه ويسيبها 5 دقايق وركبها تاني. حد يصلحه يعني، او في حد يصلحه، يفضل حد يكون ثقه حضرتك. طب احنا بنشكر. اتفضلي. في سؤال تاني؟ يعني هو دلوقتي في خطر على الجهاز ولا ايه؟ هو خطر المحولات الكتيره غلط، لكن ما حطيتش في الشاحن. لا ما تحطيش في الشاحن خلاص، لما هو فاصل ما تحطيش في الشاحن، لازم البطاريه تتفصل منه. اوديه للباشمهندس اقول له ايه؟ اقول له افصل البطاريه. اقول له افصل البطاريه من الجهاز واسيبه مثلا 5 دقايق ويبدا يجرب. ماشي. وتبقى موجوده معاه. ما تسيبيش الجهاز. ما تسيبيهوش. شكرا لحضرتك. طاهر ابو زيد، شكرا جزيلا لاسره الفتره والاستاذه هناء وضيفكم الكريم على هذه المعلومات القيمه، واكرر جزيل الشكر على هذا المجهود الرائع. بنشكرك جدا يا استاذ طاهر، لا شكر على واجب. في احنا احنا فين؟ اه هنا احمد محمد فرج بيقول الجهاز بيقفل لوحده ولازم اشيل الفيشه لتشغيله مره ثانيه. طيب بص يا استاذ احمد، دي مشكله في الفانه، دي مشكله في التهويه بتاعتك بتاعت الجهاز، تمام؟ حضرتك اللي انت الجهاز بتاعك محتاج تغير له فانه او تعمل له دائره تبريد، لو هو لابتوب هتعمل له دائره تبريد، لو هو كمبيوتر عادي بي سي هتغير له الفانه بتاعته. الوقت خلص، كلمة أخيرة، هي مش أخيرة قوي لأن الأسبوع الجاي إن شاء الله لو حضرتك ظروفك تسمح تكون معانا إن شاء الله. هو كلام كتير جدا، بس أقول إن أنا أتمنى أكون بس في التوكم النهاردة، وأتمنى إن أنتوا تشاركوا في الكورسات دي عن طريق إذاعة الشباب والرياضة. احنا هنعلن عنها كمان، وخالد ما كلمناش، اتمنى ان خالد اللي كلمنا الاسبوع اللي فات لان بياناتك لم تكتمل عندنا يا خالد تحاول تتواصل معنا. وفي واحدة كمان كانت كلمتنا، انا اسفة جدا مش فاكرة الاسم لانها قفلت وما سابتش رقم تليفونها. احنا محتاجين ارقام تليفوناتكم يا شباب، محتاجين بياناتكم الكاملة عشان احنا اللي هنبعت الجوابات من الاذاعة للمهندس صابر بخصوص الدورات. باشمهندس صابر محمد صابر، اشكر حضرتك جدا وكل امل ان حضرتك تكون معانا ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله نكون مع بعض. وبرضك عاوز اقول بس الناس كلها اللي هو بيسأل على السن، مفيش وقت للبدايه، ابدا في اي وقت وابدا في اي سن. دي حاجه مهمه جدا مهما كان سنك صغير او كبير، بس المهم ان انت تبدا. ملهاش علاقة ولا لها علاقة بالتعليم ولا بالإمكانيات ولا إمكانياتك كشخص أو الإمكانيات الجسمانية أو المادية أو أي إمكانيات. لكن اللي هياخد الدورات دي بعد كده هترشحه حضرتك لبعض الأماكن، الأماكن اللي يشتغل فيها بيكسبه كويس. أي حد بيجتهد بيكسب كويس. أشكر حضرتك، ربنا يوفقك باشمهندس صابر. إن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعة هنكون معكم في شباب أونلاين، وهنحاول نكمل عن الكمبيوتر وهنكمل عن الدورات. أشكر حضراتكم جدا كل اللي تواصل معنا على الفيسبوك أو على التليفون. شكرا وفاء حامد هندسة إذاعية، شكرا سالي سيد الإخراج، تحياتي ليكم هناء أبو العلا.